اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامجكم السلام عليكم، ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله لكم المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع. آمين. أعزائي المشاهدين، هذه الليلة سوف نبحر مع الدكتور عائض في سورة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سورة الأعلى، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، سورة مليئة بالتسبيح، إيقاع التسبيح هنا إيقاع رخي ذو صدى دائما، الأعلى فسوى فهدى، تفضل يا دكتور. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن نودع هذا الشهر الكريم ونرسل لكم مع شذا هذه الليالي ومسكها وعبيرها الحب والدعاء من الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يمن علينا بالمغفرة والرضوان والرحمة. بلا شك كما تفضلتم أن سورة الأعلى كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في مثل صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم وفي الأعياد مع الغاشية، وهي مؤثرة وتبدأ بالتسبيح الذي هو تسبيح الكائنات، فإن الكون كله يسبح كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن نبحر مع هذه السورة، والعجيب أن بعض الأدباء صدقوا يقولون سور القرآن لكل سورة شخصية وشكل آخر يختلف، سواء في الفاصلة سواء في القضية سواء في المطلع عن السور الأخرى، كأنك تدخل في عالم آخر وفي جو آخر وتعاد الفكرة والمثل، لكن بقالب أخرى آخر وبصورة أخرى وبشكل بديع آخر. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح يا كل مسلم ويا كل مؤمن، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزه وقدس وامدح واثني على ربك سبحانه وتعالى الأعلى، لأنه الذي يستحق التسبيح والتقديس والتنزيه. والتسبيح هو صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وقال اسم ربك الأعلى، قال اسمه سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى، ومن وأعظم أسمائه الله، فكل اسم له سبحانه وتعالى نسبحه ونقدسه ونمدحه ونثني عليه، فهو الجليل سبحانه وتعالى. ولهذا التسبيح هو نغمة العبودية في الكون، وهو حق مشروع لكل إنسان. والتسبيح سبق الكائنات أو العدموات أو البهائم، سبقت كثير من الناس المعرضين عن منهج الله في التسبيح. قال ربك الأعلى، هنا مسألة ربك، الرب إذا ذكر ذكر معه الخلق والرزق والنعم، فما دام هو الخالق والرازق والمنعم المدبر فهو يستحق التسبيح جل في علاه. الأعلى هو الأعلى ذاتا جل في علاه، والأعلى قدرا، والأعلى وصفا، والأعلى أفعالا، والأعلى صفات. فهو سبحانه وتعالى مستوى على العرش، هذا علو. من اللطائف الأدبية يقول أبو معاذ الرازي واعظ الدنيا، يقول لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، قال سبحانك يا رب، هذا لطفك ورحمتك مع من يقول أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف لطفك ورحمتك بمن يسجد في السجود ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فنحن والحمد لله نقول سبحان ربي الأعلى كل واحد منا، مع العلم الفرعون يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ويطالب أو يأمر الله موسى وهارون أن يلطف معهم من القول. هذه من اللطائف. فالأعلى سبحانه وتعالى كما قلت الوصف والذات والصفات. من صفات سبحانه وتعالى الخالق الجل الذي خلق فسوى. مسألة الخلق هي من أعظم الصفات لله عز وجل، وهي من أعظم الأفعال القوية التي تحدى بها العالمين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، لن يخلقوا ذبابا ولا بعوضا ولا حشرة ولا ذرة. فالخالق بدأ بها لأنه قال الذي خلق فسوى، لم يخلق فقط، أبدع واخترع وبرى الشيء ثم سواه، سواه على أشكال ونسقه وصوره، فهو خلق وسوى. يعني يخلق الإنسان ثم يسوي صورته، يخلق الدابة ثم يسوي صورته، يخلق الشجرة ثم يسوي شكلها وذوقها وطعمها أن تختلف عن الأخرى. قال والذي قدر فهدى، قال قدر كل شيء ووفقه لما خلقه، قال ووجهه الوجهة الصحيحة. يعني هذا هنا ليس المعنى الخاص فقط الهداية الربانية للطريق المستقيم من معانيها، لكن المعنى العام يقول أنه خلق الخلق وهداه. وهذا تكلم فيه كثير من العلماء ونقلوا كلمات الكثير من الأطباء والحكماء، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة، خلق كل إنسان ثم هداه. يقول من الذي هدى، من الذي هدى فصيل الناقة يوم نزل من بطن أمه إلى ثدي أمه، من الذي هدى الطفل أيضا لثدي أمه، من الذي هدى السمك السلمون إجابة صاحب كريش ميلسون التي تهاجر من المحيطات إذا تجمت بالثلج إلى البحار الدافئة فتبيض، من الذي هدى أن مثلا الغراب وهو في صحراء العرب أن يطلب رزقه ويهاجر ويبحث عنه، من الذي هدى الحية في الدهناء، يقول إذا انتصف النهار ذكر الجحف في كتاب الحيوان تخرج نصف جسمها كذا، يعني كأنها نصف جسمها، قال حتى يظن الغراب وغيره من الطائر أنها عود فيقع عليه فتأكله. بل إن هناك يعني أنت تلاحظ وأنا ألاحظ كل مسلم من دقائق الخلق في يعني في تصريف الطيور وفي المخلوقات ما يذهل العقل. أنا في قناة العربية قبل يمكن 3 أشهر جوب برنامج عالم الحيوان، والله إني لاحظ أنا طائر عصفور أتوب في منطقة من المناطق، الأنثى جاءت إلى العش فاختارت المكان، قال والمعلق يذيع، قال انظر إليه تختار مكان يكون صاد عن الريح وكذا، فتربط أنت العش، تعرف العش المعروف، ربطته بخيوط من النبات قوية، فلما انتهت من العش وجه العش فوق، قال انظر إليه لم تنكسه أسفل حتى تسقط البيض، وإنما جعلته كذا ولم ترفعه فوق حتى لا يستطيع السلخ بعدين يخرجون، فجعلته هكذا ولم تحوله للشمس ولم تجعله ريح فجعلته هكذا، وهو يعلق هذا وأنا أرى الطائر. ثم تأتي بنبت أملس أخضر من المزرعة أراها تقطف هي وتأتي تفرش العش هي، قال هي ما باغت الآن متجهزة، فلما فرشته طلع بالكاميرا وإذا صورة العش من داخل، يعني من دلها. ثم تأتي فتضع بيضتين وبعد فترة وإذا الفراخ يتواصل ويخرجون، إنه الواحد الأحد. فلذلك نقدر الخلق يعني وهداه، هداه لأسباب معايشه، أسباب خلقه، أسباب تدبر معيشته. في عالم النمل باختصار، النملة تأخذ الحبة وتضعها في المخازن في الصيف ولا تأكل في الصيف، لأن في الشتاء مضطرة تبقى 4 أشهر ما تخرج من المطر فتستخدم تلك الحبوب التي في المخزن. لكن أليس يعني يمكن أن تنبت هذه الحبوب، يمكن أن تزرع، تأتي إلى الحبة فتقسمها قسمين ثم تضعها في المخزن حتى لا تنبت مرة ثانية. ما الذي أعطى؟ والذي هذا هو الله. قال والذي أخرج المرعى، يعني كل نبت أخضر وكل نبت أخرجه من الأرض هو الواحد الأحد. ضع الحبة ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن ينبتها لا تنبت أبدا. وفي عالم النبات كلام طويل لأهل التخصص قرأت بعضه وهم يعني جديرون بذلك قدموه للعالم. قال فجعله غثاء أحوى، يأتي النبت هذا فينبت فيزهر فيصير في طل ونماء وبهجة، وبعد فترة يأتي هشيم ومحطم ويتكسر ويتفلفل، ثم تأتي الريح فتأخذه فإذا هو أثرا بعد عين، فجعله غثان أحوى يابسا هشيما تدره الريح. انتهى مشهد الخلق والرزق الإهداء النبات الذي نشاهده. ولم يأتي القرآن من بعيد، ما أتانا بأقصى فلسفية عند ابن سينا والفارابي أو عند مثل سقط، لم يأتنا بمسائل فكرية، لم يأتنا بجدليات التي تسمى يعني الجدليات المنطقية التي ذمها علماء، لا لا، أتانا بشيء يراه الملك والوزير والعالم والتاجر والفلاح والمزارع أمامك، هي أنت تلمسها تراها تحسها، لكن القرآن يأتي بها في صورة حياة، في صورة بهجة، في صورة صورة، وإذا أمامك في يعني تهزك. يقول لرسوله سبحانه وتعالى الآن عاد خطاب له: سنقرئك فلا تنسى. هنا كان عليه الصلاة والسلام يخاف، لأنه أمي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب، فيخشى أنه مع نزول القرآن كل يوم مقطع وآيات وصور أن ينسى عليه الصلاة والسلام. فكان إذا أملاه جبريل الآيات يقول ابن عباس: فأنا أخبركم بما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني يعيدها صلى الله عليه وسلم، يعيدها يعيد ويتحفظ. فالله قال: سنقرئك فلا تنسى، أنت نبي وسوف نحفظ لك القرآن في صدرك، ولا تحتاج إلى شيخ ولا محفظ ولا مصحف نسخة، لنا أن نقرئك في صدرك وأنك تحفظه وتعلم معانيه وتبلغ الأمة. فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ حافظ القرآن كله طبعا في صدره، ثم علم القرآن ثم بلغه ويعرف تفسيره ويعلم تفسيره صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تنسى، لا تنسى ما أعطاك الله فقد تكفل بحفظه، إلا إذا أراد الله أن ينسخ شيء. قال: إلا ما شاء الله، لأن يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، لأنه من فوائد النسخ أولا تعبد الأمة بهذا، أن الله يبتليهم بأن هذا القرآن، ثم يقول: هذا ليس بالقرآن، أتطيعون أتؤمنون. ثانيا أنه يصلح الأمة في مرحلة من مراحل أن تكون هنا حكم ثم ينزع عنه مثل الفترة المكية إلى غير ذلك. قال: إلا ما شاء الله، فإذا شاء الله فإنك قد تنسى. نسي صلى الله عليه وسلم مثل الآية وعاد إليها صلى الله عليه وسلم، ولكن يقف صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فيقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء على ترتيب المصحف المسجود ثم سورة آل عمران مرة واحدة في ركعة واحدة، لا يخرج منها حرفا ولا يسقط آية ولا ينسى نقطة، عليه الصلاة والسلام مترسلا متدبرا باكيا خاشعا. يقول ابن مسعود: والله ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ الله. قال: فهممت الأمر سوء. يقول ابن مسعود: قالوا ما ذهب؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. ثلاث صور ويتحدر فيها صلى الله عليه وسلم بسيال فهمه عليه الصلاة والسلام وحفظه. يقول له ربه: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله سبحانه وتعالى العلم الجهر وما يخفى لن ينسيك، فعلمه محيط سبحانه وتعالى وشامل وعام، ومن علمه أعطاك هذا العلم. فأنت لا تخاف، أنت علمك ليس دنيوي، أنت علمك لا يحتاج إلى أنك تراجع أساتذة، علم من إلهي رباني من عند الواحد الأحد، نبوة يعني عصمة فيها معجزة. ثم قال: ونيسرك اليسرى. هذا التي وقف عند العلماء، يعني أقصد لأن كل القرآن مبارك، لكن في مثل هذه الكلمة ونيسرك اليسرى منهج للرسول صلى الله عليه وسلم. ونيسرك اليسرى رأيت بعض الكتبة علت بصفحتين على هذه الكلمة، يقول: نجعل أمورك كلها ميسرة، فكل طريق تسلكه نسلكه بك الطريق الأسهل، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في التصور، في الحياة. اليسر معك أينما وجهت وأينما حللت وأينما ارتحلت، يسر في روحك في أخلاقك في بيتك في تعاملك في أسرتك، أن اليسر أنت واليسر معك أينما سرت. قال: فأنت سمح وأخلاقك سمحة ورسالتك سمحة وأنت بعثت باليسر، فاليسر لا يكون إلا معك. ولذلك تقول عائشة: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كانوا ميسرا سهلا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إن الدين يسر، وكان يذم التنطع والتشدد، يقول: هلك المتنطعون والمتشددون والمتكلفون المتعمقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ويقول: بعثت بالحنيفية السمحة. يدخل وإذا الحولاء بنت ويت تندعها عائشة بالعبادة، ما عليكم بما تطيقون، يعني وش هذا؟ فإن الله لا يمل حتى تملوا. أتت زينب فربطت حبلا تتعلق به زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فترت صلت قال: يصلي أحدكم طاقته، فإذا حلوا حلوا، يقول حلوا الحبل، فإذا فتر فليركض. ويقول الشباب الذين شددوا على نفسهم: إني أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان يعيش الحياة صلى الله عليه وسلم، يأكل العسل، تزوج النساء صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مر من طريق تعرف أنه مر من الطيب، يضحك يضحك الأطفال عليه الصلاة والسلام، أكل فاكهة عليه الصلاة والسلام، لبس جميلا، يعني مر بالأطوار. يقول أبو الحسن الندوي فيه صلى الله عليه وسلم: الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأطوار الحياة، إن كنت فقير فكفو قدوتك، لأنه مر بسنوات الفقر والجوع والبهذلة حتى ربط الحجر على بطن سويس. إن كنت غنيا فقد أتته الدنيا عليه الصلاة والسلام وسلمت له الملوك وسلمت له الدول وكان شاكر له. إن كنت قائد جيش قائد أمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا وخطيبا ومفتيا ورب أسرة وموزع مال، وعليه الصلاة والسلام معلما ومربيا، كل منح الحياة تجدها في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب أن كثير من المسلمين لم يأخذوا من السرة اليسرى، لأن من طبع بعض الناس تكوينه الشخصي أو البيئي أو البيتي يغلب عليه اليبس والقسوة، فصور الدين أنه دين أحد من السيف، كل شيء حرام كل شيء لا يجوز كل شيء لماذا، حتى لا الضحك ولا البسمة ولا الهدوء ولا اليسر ولا شيء. فلذلك خالف السنة، قال: فذكر إن نفعت الذكرى. فيأمر الله سبحانه وتعالى الرسول، يقول: لنصح الناس إن نفعت الموعظة. قال: وهل العلم؟ وإن لم تنفع، لأنه في الكلام شيء محذوف، قال: أنت عليك أنك تذكر، أنك تعظ الناس، أنت ما تحمل صوتا، لست عليك بمصادة كما سوف يأتي معنا في الغاشية، أنت ما عندك قوة، أنت عليك أنك تقنع العقول وتهدي القلوب. إن لست على أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أبدا، الهداية من الله، أنت عليك أن تبلغ الحجة الحمد لله والشكر، طريق الخير مفتوح وطريق الشر مفتوح، من أراد الجنة أهلا وسهلا، من أراد النار عليه أن يتردى وله أن يذهب. أنت عليك أنك تبلغ، لكنك لا تستطيع، أنت لو تستطيع كنت حديث عمة أبا طالب، لأنه رفض. يقول سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: فإنك إذا ذكرت وعظت الناس ونصحتهم سيذكر من يخشى. فإن من يتق الله سبحانه وتعالى تنفعه الموعظة وسوف يستجيب لك بإذن الله، ومن أراد الله به خير سوف يتبع دعوتك ويتجه لك اتجاها صحيحا وإلى الهداية. والناس لا تملك أنت قلوبهم ولا مشاعرهم، الإنسان يلقيك فكرته في الناس ويصلح يعني رسالته للعالم، فمن استجاب الحمد لله. لكن ما نطارد الناس نقول: لا، لماذا ما تؤمنوا بأفكارنا؟ تعالوا، لابد تسمعوا لآرائنا. دعهم وما أرادوا، بعد ما تبين أنت لهم الحق وبعد ما تقيم لهم المحجة. يقول: إن عليك إلا البلاغ. قال: ويتجنبها الأشقى، يتجنب الموعظة والهداية والإنصات لك، فلا يفقه ولا يلين قلبه من كتب الله عليه الشقاوة وكتب عليه الخسران والخذلان والعياذ بالله. وهذا ملأ كثير من الناس، الله طبع على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى شاء لا يهتدوا، وهم يعني فعلوا ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الأشقى عند العلماء أنه الكافر، لأنه قال: الذي يصل النار الكبرى. فهناك نيران عند الواحد الأحد، لأن النار الكبرى هذا التي تحرقه وتشويه، فإذا كانت نار ونار الله عز وجل وكبرى فكيف يكون؟ قال: ولذلك تجد من جمالية القرآن خاصة يعني المكي قصر الفواصل، وتجد الفواصل أنها على روي أو على على على جرس واحد في الغالب، ثم تنتقل لجرس آخر حتى لا يمل السامع ولا القارئ. ثم يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا في النار، لا حي فيرجى ولا ميت فينعى، وإن حياة يصل فيها الإنسان إلى أنه ليس بحي ولا بميت إنها أشد العذاب، وإن حياة يتمنى فيها الإنسان الموت إنها أشق ما يمكن، حتى يكونوا في النار عوذ بالله: يا مالك ليقضي علينا ربك، حتى يقول المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن كنا أمانيا. يقول: يكفي الأم المنية أن تكون أمنية إذا بلغ الإنسان كل المضى، إذا وصلت إلى حال لك تتمنى الموت فاعرف أنك وصلت إلى حال حياة لا تطاق أبدا، وأنه قد أنك بلغت من الانهيار والانحدار والانتحار ما لا فوق وطاق. يقول: تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فعيا وعدوا مزاجيا. يقول: ما عاد فيه، ما عاد تطاق. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ انتهى المقطع هذا، وهي كلها قضايا كبيرة، لكن لبلاغة القرآن وفصاحته يأتينا بمنازل منازل، قضية قضية. أبو الأعلى المودودي له كتاب كيف تقرأ القرآن، يقول يعني أزل من ذهن كل تصور عن تأليف القرآن، ليس على الأبواب، ليس على الفصول، ليس رسالة أكاديمية، ليس على طريقة الفقرات، ليس على طريقة رسائل الماجستير والدكتوراه، ليس على طريقة القاموس أبدا. كتاب معجز، كتاب متحدث، حتى الآن بينتقل إلى موضوع آخر. دكتور، لو قلنا بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، قد أفلح من تزكى، أتى الوجه الآخر الآن بعد الذي سيذكر ويتجنبها الأشقى. الآن من تزكى؟ الآن يمدح سبحانه وتعالى من تزكى بالإيمان والطاعة، لكن بهذه الكلمات. انظر إلى هذه مثلا الثلاث الكلمات التي غير حرف الجر، قد أفلح من تزكى، قد أتاته يعني حرف تحقيق. أفلح يقولون هي أجمل كلمة تستخدم في الفوز والنجاة، لأن الفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرغوب والفوز بالمرغوب. في أفلح في عند العرب هي أعظم شيء، يقول فالح ومفلح، هذه نهاية يعني نهاية الفوز. قال من تزكى، وهنا تزكى تطهر من الذنوب بالطاعة والعبادة، وتطهر من الآثام بالتوبة والاستغفار. فيقول سبحانه وتعالى وهو الذي يحكم، قد أفلح وفاز ونجا من تزكى بطاعة الله واتقى الله واجتنب الآثام والذنوب. من اللطائف التاريخية أن سليمان بن عبد الملك كان في سكرات الموت، تعرف الخليفة الأموي، وابنه أيوب طفل، فكان يتمنى أن يكون الابن كبير حتى يتولى ولاية العهد والخلافة بعده، وأوصى سليمان بن عبد الملك من حسناته أن يكون الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز بجانبه يعني في سكرات الموت، كان عالما عمر بن عبد العزيز وزاهدا وعابدا، هم جدد القرن الأول كما قال كثير من العلماء. فلما حلت سكرات الموت بسليمان قال قد أفلح من كان له كبار، إن بني فتية صغار. يقول أفلح من كان عنده أولاد كبار، إن بني فتية صغار. قال عمر بن عبد، لا والله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. يقول خلنا من كلام خرابيط الفاضي، ولده كبير ولا صغير، ولا عنده ولي عهد ولا ما عنده ولي عهد، أفلح من تزكى. فأجابه منهج القرآن، يقول ما هو هذا، هذا الذي أفلح وتزكى قال وذكر اسم ربه الأعلى، قال وذكر اسم ربه فصلى. قال هنا ذكر اسم ربه بلسانه وقلبه وجوارحه، لأن الذكر على درجات، وقام فصلى لإلهه، لأن الصلاة هي من أعظم يعني الأعمال كما مر معنا. فذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فأتى الله بالذكر والصلاة. قال الذكر هي أول يعني أكثر عبادة يفوز بها العابدون، ولذلك صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. والصلاة هي أعظم عبادة بعد التوحيد، بعد التوحيد والشهادة يتقرب بها المتقربون. انتقل الحديث إلى قضية أخرى في نفس السورة وفي نفس السياق وفي نفس العطاء، بل تؤثرون حياة الدنيا. مرة يكره الدنيا بمثل، ومرة يضرب لها مثل يعني في مثل الريح إذا اجتثت الشجر أو الزهور أو البستان، ومرة يلوم الذين يكبرون ويعبدون الدنيا، وثم يأتي باقتصاد في مسألة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا جمعت الآيات خرج منهج الربانية للإنسان كيف يعيش في الحياة، لكن ما نأخذ هذا جزء وهذا جزء. يقول بل تؤثرون حياة الدنيا، بل من طبيعة الإنسان يقدم حب الدنيا على حب الآخرة، فتفضلون الفاني على الباقية وتعملون الآجلة على حساب الآجلة. غالب الناس يؤثرون حياة الدنيا، غالب الناس على منهج خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر، ما يغنيك عن زحل. الناس يبهرهم ما يرون بعيونهم، فتجدهم لا ينشطون لما عند الله، لما عد الله في علم الغيب، لا ينشطون الجنة كثير. أنت لو قلت للناس الآن حافظوا على صلاة الفجر من أي مدينة واجتمعوا، ترى من يحافظ عليها له الجنة، تجد يقول صادق مشكور جزاك الله خير، إن شاء الله الجنة بإذن الواحد الحد، صلى الثلث أو الربع أو العشر تجد صف. لكن بالله عليك قل للناس من يصلي صلاة الفجر فله 1000 ريال تصرف له بعد صلاة الفجر، صدقني تنتهي المساجد وأنهم يصلون خارج المسجد، طبقات العمال والشباب والعاطلين والناس أنهم يصلون، لو كان كل بعد كل فجر 1000 ريال يعني في الشهر يصير 30,000، إنهم يصلون وإنهم يخرجون قبل الفجر بنصف ساعة، وإنهم يوقفون ساعاتهم جميعا على الحضور، وإنهم يتواصلون وإن يوصي كل واحد زميله بجواله، تكفى لا تفوتك 1000. وهذا منهج الناس الذين يحبون يثروا الحياة الدنيا، وقد جربوا في أشياء وفي مناسبات كثيرة إلى درجة أنهم يسرعون في الزحام وضربات الشمس من أجل وظيفة 1500 ريال. وتجده في صلاة الفجر إذا أتى برد أو شيء يصلي في بيته أو لا يصلي إلا في الثامنة، فهم يثرون. نعم. وأنا أتذكر دائما الشيبان الحارة يا دكتور كانوا يعني يتسابقون إلى روضة المسجد، وكانوا بالعصي يتحاربون عليها. إذا كانوا هنا سيتحاربون أيضا على الفريال ممكن. أستأذنك بهذه الاتصالات دكتور. حنين من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخي. أهلا تفضلي. سؤال لي لفضيلة الشيخ. السؤال الأول هو ما حكم إطعام الأجانب في شهر رمضان؟ ما حكم إطعام الأجنبي في شهر رمضان؟ الأجنبي الأجنبي من يعني؟ غير المسلم. نعم. ما حكم إطعامه؟ طيب واضح شكرا. ما سلام دعكم. سؤال ثاني لفضيلة الشيخ. هو رؤية يتعلق بحضرته، ما بعرف إذا بيحب يسمعها على الهواء مباشرة. تفضلي يا ود. منذ عامين رأيت حضرتك شيخ في ساحة طواف كانت فارغة لا يوجد فيها أحد، وشفت شيخ لابس أبيض فأبيض أو فلم ترى سيدنا محمد. جيت حضرتك على فرس أبيض، ما كنا نعرف من على هذه الفرس، فسألت الشيخ من هذا، قال لي عائض القرني، وكنت نضيفها بلمح البصر. واضح يا حبيبي. شكرا. يعطيكم شكرا. فادية من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فادية. أمكن أكلم الشيخ؟ معك تفضلي. يا شيخ إيش معنى في سورة لقمان لهو الحديث؟ طيب واضح. لحظة شوي. الشيخ ما تنسى بنورة من دار. طيب شكرا. حنين من فلسطين سؤالها الأول تقول ما حكم إطعام الغير مسلم في رمضان؟ كل في كل بكبد رطبة أجر، قاله عليه الصلاة والسلام. الكلب الذي ليس له حرمة أسقته امرأة في الصحيح فدخلت الجنة، امرأة عاصية، امرأة حبست هرة فعذبتها، مات الهرة، عذبها الله في النار بالهرة. الذي له نفس حتى غير مسلم الله يأجر العبد إذا أطعمه. لو مر الإنسان بإنسان يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب فأعطاه، فهذا مما يكتب له الأجر. وإن يدعو المسلمين، وهذا أيضا فيه تأليف القلوب، لأنه يعني شيء من الصدقة المفروضة في الإسلام المؤلفة قلوب غير مسلمين ترى. يعني من المفروض، فكيف الصدقة؟ نعم يجر عليه العبد، وأدعو من عندهم مثلا من شركات مؤسسات يحتاج إلى طعام يحتاجون أعطوهم، تجميل صورة الإسلام، والله لا يضيع الأجر في ذلك. لكن نبدأ بالأقرب في الأقرب، يعني ما نترك الفقراء المسلمين وروح نعطي الخواجات. نعم نبدأ. نعم سؤال هذا الثاني، أو ليس سؤال، هي تحدثت عن رؤية رأت كثير. أنا كل لا تعليق، أسأل الله يتقبل عني لأني لا أفسر رؤى. نعم فادية من السعودية سؤالها الأول تسأل عن معنى أو ما هو المقصود بلهو الحديث في سورة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هنا فسره ابن مسعود بأنه الغناء المحرم كما قال يعني. والصحيح أنه معنى أكبر، لهو الحديث كل ما يشغل عن طاعة الله وكل ما يصد عن ذكره سبحانه وتعالى، كل ما فيه إثم وزور وكل ما فيه ذنب من حديث أو سماع أو مجالس فهو لهو الحديث. ولو كان أريد الغناء كان سمي الغناء باسمه، فلا بد أن نحمل على المعنى العام. نعم هي تقول بالطلبة الثانية أن لا تنسى أن تدعو لأبو نورة، وأعتقد أنها تقصد الفنان محمد عبد. بارك الله فيه، وأسأل الله يوفقنا وإياه ويوفق جميع المسلمين، ويغفر لنا وله ولجميع المسلمين. نعم دكتور عائض، كنا وصلنا إلى الآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وكنت قلت أؤجل هذا السؤال بعد هذا الاتصال. دكتور أم عبد الرحمن من بريطانيا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الشيخ الفاضل عائض القرني، أريد أن أسألك عن حكم كشف الوجه، حيث أني طالب مبتعثة في بريطانيا ولكن ومنقب لله الحمد، ولكن أتعرض لكثير من المضايقات، منها أحدهم ركلني بكرة في ظهري، وعندما أصطحب أطفالي عند العودة من المدرسة نتعرض لبعض المضايقات والصراخ والأذى، فما حكم كشف الوجه في هذه الحالة مع الاحتفاظ بحجاب الإسلام؟ واضح يا عم عبد الرحمن. واضح جدا. عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حال الشيخ؟ سلمك الله عبد الرحمن. والله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أريد رقم الهاتف الله يبارك فيك. لدى الكنترول يا عبد الرحمن. طيب عندي سؤال يا شيخ، الآن في الركعة الثالثة. نعم. لما تقرأ الفاتحة فقط؟ نعم. وفي الركعة الرابعة ماذا أقرأ؟ أنا نقرأ الفاتحة مع سورة ولا؟ نعم واضح. طيب شكرا. الله شكرا. هالة من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل الشيخ بس سؤال. أنا كنت رابع يوم رمضان وكنت في فترة الحيض. الساعة 4 الصبح شفت ضوء في الغرفة مع إنه كل الغرفة مسكرة. فوق راسي أنا تمام، زوجي نايم حدي. خفت من هالضوء، في خيالات شجر. صرت خفت فقرا قران هيك، ما عرفت معقول تكون ليلة الأجر بأول أيام شهر الفضيل حتى وأنا مني طاهرة. وشكرا. واضح واضح. كان أم عبد الرحمن نعم. من بريطانيا تسأل عن كشف الوجه، أنها في بريطانيا مبتعدة وتواجه مضايقات. أولا أشكر أم عبد الرحمن على غيرتها الدينية واحتفاظها بإسلامها. فما دام أنت في الوضع هذا يا أختي، ففي مسألة كشف الوجه وتقولين يعني يحصل لك مضايقات إذا يعني سترت الوجه، فالأمر إن شاء الله واسع، لأنه أفتى كثير من العلماء، بل هو الفتوى عند الشافعية والأحناف والمالكية بكشف الوجه وتغطية الرأس. فمثل هذه البلاد لا بأس بكشف وجهك وتغطية رأسك للبعد عن المضايقات وعن الضرر الذي يحصل لك. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت إن شاء الله بحجابك هذا وبسترك، ولأن حتى المكان والضرورة والحال تنزل بقدرها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. عبد الرحمن من السعودية يقول لما لا تقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نعم، السنة أن لا نقرأ إلا الفاتحة، بل نقرأ فقط الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بدون سورة. السورة نعم. بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، حكمة من الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناها، ولتكون أكثر، لأن السنة أن تكون الثانية أكثر من الأولى والثالثة والرابعة أكثر من الثانية، فمن حكم يعني مما كتب الله علينا وآمنا وسلمنا. نعم. هالة من لبنان هي تحدثت عن يعني قصة يعني وقعت لها، لكنه في النهاية السؤال هي هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، أما غير فلا في حرج ذلك، لكن إذا كانت في مصحف ولا تحفظ الغيب فتأخذ حائل كما قال كثير من العلماء، أو تقرأ القرآن في كتاب تفسير ليس في مصحف، أو تأخذ حائل وهي حائض وتقرأ. نعم، يعني الحائل قطعة من القماش أو قطعة مثل من هذا. نعم. نعم. دكتور، كنا وصلنا آية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهنا لمحة أو سؤال. هناك الكثير يرى أنه بل تؤثرون الحياة الدنيا، أن هذا تقرير من الله عز وجل أننا نؤثر الحياة الدنيا، فهل هي دعوة للطرف؟ هناك من يقول أننا نؤثر الحياة الدنيا بإقرار الله عز وجل بآية كريمة. لا، لهذا من باب اللوم لنا، اللوم للناس. غالب الناس يقول إنكم أنتم تؤثرون الحياة الدنيا وتقدمون على العلم الآخرة، لأن في الجواب الثاني والآخرة خير وأبقى، يعني أين عقولكم؟ أين رشدكم؟ كيف أنتم تقدمون الثاني على الباقي والرخيص على النفيس والذاهب على يعني الخالد؟ فمن مشكلة سوء الاختيار أن يقدم الإنسان الحياة وشوف الحياة الدنيا، يعني يقولون الدنيا من اسمها أو الدنية أو من الدنية أو من الدنو الذي هي تنتهي سريعا وتتصرم. ولذلك جاء بعد قال والآخرة خير وأبقى، فهي خير من حيث النفاسة والثمن وأبقى من حيث المدة، بينما الدنيا هي دون يعني رخيصة وكذلك زائلة. العجيب يقول بعض العقلاء من الحكماء أهل التجربة، يقول لو أن هناك ذهب زائل وهناك خشب باق لاخترت الحطب على الذهب، فكيف إذا كان المخير الباقي هو والخير هو الذهب والثاني هو الحطب وكذلك الدنيا؟ من أمثلتهم يعني. نعم. هنا بعض الأسئلة يا دكتور عن هل العين تمنع الرزق؟ لا، هي العين بلا شك في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم العين حق. وقد تقع العين، مثلا إنسان ما تحصن بالأذكار وقد حسده حاسد بعينه فتقع، يعني قد تقع عليه في صحته في عافيته في أهله في بيته، بلا شك أن لها أثر. لكن منع الرزق، بل يقال مثلا تؤثر في مسألة الرزق الموجود، فإن قد يعني يحصل يعني لها أثر في سيارة الإنسان في صحته، لا ينكر العين إلا مكابر. ولا العين حتى الأمم قبلنا والديانات كلها تعترف بهذا، ثم جاء الإسلام بتأييده، حتى أنه في القرآن استنبط ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني أنهم يصيبونك بالعين، كذا فسر في أهل السلف في القرآن. وقول صلى الله عليه وسلم العين حق، ووقع بعض الصحابة إصابة بالعين، في بلا شك لها أثر في الرزق. نعم. هناك كثير من الأسئلة أتتنا هذا اليوم وقبل ذلك وجاوبنا على بعض عليها، لكنه يبدو أنه بكثرة الأسئلة نحتاج إلى تحديد الجواب يا دكتور. الوسواس في الطهارة والصلاة كثير من هنا يعيدون الطهارة، يعيدون الوضوء كثيرا، يعيدون الصلاة كثيرا، يعيشون يعني وسواسا قهريا في حياتهم. هو على كل حال هذا المرض ليس له حل، مهما نحن نقنع بالكلام المصابين به، لكنهم لأنهم يعني وقعوا في ذلك شافاهم الله، فهم حتى يشكون في كلامنا ويوسوسون في كلامنا. فنقول لهم العزم، العزم وهو أن تكتفي بالمرة الواحدة. توضأت يعني مهما جاءك من خاطر وسواس أنك لست متوضي لا تعد وضوءا. ولهذا لو وهم الموسوس توسوس قهرية، لو أوهمه الشيطان لو انتقض الوضوء، عند العلماء ما ينتقض الموسوس وسواسا قهريا، لو كان طلق زوجته ما تطلق زوجته. نقول يا إخوان عليكم بالجزم والعزم في هذه المسألة أن تقهروا الشيطان، لأن إذا انتصر الإنسان على التردد، على نفسية التردد، نصره الله سبحانه وتعالى. ومن العلاج أيضا قراءة قول الله حد باستمرار، قد جربت وأوصى بكثير من العلماء أن لا يترك نفس الإنسان نفسه الفراغ، أن يراجع طبيبا نفسيا في المسألة، أن لا يكون في الوحدة يعني في الانعزال كثيرا، بل يخالط أهله ومن يرتاح له. نعم، في الآية الكريمة يا دكتور ونيسرك لليسرى، وأنت كنت تحدثت بعجالة عن التشدد، وأن الكثير يعتقد أن التشدد هو الأحوط. هذه المشكلة دائما، أن التشدد هو الأحوط، أن التشدد هو الأصح، أن التشدد هو اللي يذهب بنا إلى الجنة. في الفتاوى، في الأحكام، الحرام سهل والحلال صعب. جميل. هو يا أخي الدين الله وسط بين الجافي وبين الغالي، كما تعرف بين الإفراط والتفريط، وكذلك يجعلناكم مثل وسطا. نحن نأخذ ديننا من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وكان أسهل الناس وأيسرهم في خلقه وتعامله. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يقول وما جعل لكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن أحيانا كأن بعض الناس لنفسيته كما قلت أو بيئته أو أخلاقه هو يمثل، حتى أن يكون بعضهم لنفسيته ويفتي على حسب ما يحتاطه النفس فيحرم على الناس ويشك عليهم، حتى تجده الأحوط هذا هو من عندي. الصحيح أما أن تفتي بحلال أو حرام، الحلال بين والحرام بين، تحرير الحرام زي تحريم الحرام. نعم تحريم. ثم إنه أيضا أن من طبيعة الدين أن يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بل نحن في عصر الآن أحوج ما نقول لخطاب التسامح وخطاب السهولة وخطاب اليسر وخطاب السماحة، لأن الناس ينافرون أصلا خلقة من التدين، أصلا من العبادة للمغريات والمضلات والفتن وكل ناعق، فنأتي عليهم وهم شاردون ونكثر عليهم. لا، المحرمات بينا في الكتاب والسنة، لكن أيضا أوصي الإخوة إذا كان لهم عبادات خاصة أن يجعلوها للجمهور. لك أن تتنفل تطور صلاتك إذا كنت وحدك، لكنك إذا صليت بالناس كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف، إذا خطبت الناس الجمعة أن تخفف، تكون إماما قدوة في اليسر والخير. نعم، الوقت انتهى تماما. شكرا جزيلا لك يا دكتور، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلب الشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها، اغفر